اكتر من اللي بينا في ايدي كبيرة ناس حكايتنا واكتر من كل ده ايه اكتر من الصحبة دي ايه ما هي كتفي بكتفي تشلنا ودع من كده في ايه حكاوي كتير وسنين جايين بكتر واكتر ما هو بينكو لسه عشم وامان علشان جدعان وصحاب واكتر العشرة دي لازم تتقدر لو جاي في حب يقول له يسايدو لو جاي عشا فوق يا حبيبي نو طلع من الغالي الغالي مش هممني ولا قبالي اصل ربك يا رب قلوب شاورلنا دنيا ويلا بينا جو الليلة هتحلى ومش هيجيلنا نوم لو كله ينادي باسمي اصلا انا ماشيها رسمي بس انت عدي تقولي لي مو اكتر من الفرحة دي فيها رقصة تطول فرحتنا واكتر من الليلة دي ايه اكتر من لما دي ايه لو نبعد هوا بتجيبنا واكتر وسطنا تلاقي قلبها هتلاقي في حد غالي عندك يستاهل اكتر هتلاقي بينكو حكاوي كتير وسنين جايين بكتر واكتر ما هو بينكو لسه عشم وامان علشان جدعان وصحاب واكتر العشره دي لازم تتقطر مدفع رمضان بوم